الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. لا يشك باحث في أهمية دور الدراسات الشرقية عند الغرب، أو ما كان يعرف بالاستشراق، وما قدمته من أبحاث قيمة خدمت التراث الإسلامي وكشفت عن بعض كنوزه. لكن يبقى أن حركة الاستشراق لها وجه آخر، يقدم خدماته للاستعمار والهيمنة، ويحرص على بث السموم والشبهات والتشكيك في الإسلام، ولا يخفي حقده الأعمى على الحضارة الإسلامية. وفرنسا في مقدمة الدول الاستعمارية التي سخرت الاستشراق كأداة للهيمنة. نحاور في هذه الحلقة الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، حول الاستشراق الفرنسي الوجه الآخر. فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حياكم الله. شيخ عبد الله بارك الله فيكم. أستاذ محمد الهامي، يعني ربما كان الفتح الإسلامي يعني وقف أو توقف عند جنوب فرنسا، وبالتالي ربما خسرت فرنسا وأوروبا ما ينتج عن هذا الفتح الذي قدمه من تقدم في الحضارة ومن العلوم كما حدث في بلاد الأندلس. لو تطلعنا سيد محمد حول أهم النتائج والآثار التي ترتبت حول توقف الفتح الإسلامي عند جنوب فرنسا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا شيخ عبد الله، ومرحبا بجميع أهل ليبيا الكرام، حياكم الله. الواقع والله هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، وموضوع يعني نحتاج جميعا أن نستوعبه، لأنه يؤثر على رؤيتنا لحاضرنا ويعني تخطيطنا لمستقبلنا أيضا. لو تسمح لي أنا أحب أن أبدأ بما حصل بالأمس في إطلاق الرهينة الفرنسية صوفيا التي أسلمت واتخذت اسم مريم. فهذا الموقف موقف شديد الحساسية وشديد الدلالة على ما حدث بالفعل. يعني هذه امرأة أسلمت، وكان الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن يعني يجاهر أو يتفاخر بأنه أطلق سراحها، وأن الدولة تقف وراء أبنائها، وأن الدولة لا تفرط بأحد منها. ومع أنه كانت لديه الفرصة بعد إسلامها أن يحقق بوجوده وتصريحه معنى الجمهورية العلمانية والمبادئ القيم الفرنسية، وفكرة أن الدولة الفرنسية لا تعادي الإسلام كدين وإنما تعادي التطرف، وفكرة أن الدولة الفرنسية تدافع عن أبنائها مهما كانت ديانتهم، وأن الدولة الفرنسية تحرص على تخليص أبنائها من الاختطاف بغض النظر عن أرائهم الشخصية. هذه القيم العلمانية الفرنسية كان يستطيع هو أن يؤكد عليها وأن يكسب بها مشهدا جديدا يطير به أتباعه من العلمانيين والمتفرنسين في كل أنحاء العالم. ولكن الحقد الذي داخله قد غلبه. يعني تصريحه الذي قاله قبل أيام من أن الإسلام يعيش في أزمة في كل دول العالم، كان يستطيع أن ينسخ هذا التصريح وأن يوضحه وأن يفسره في إطار القيم العلمانية العامة للجمهورية الفرنسية، ولكنه لم يستطع وأخذ صدمته بإسلام هذه المرأة وترك يعني تركها دون أن يلقي التصريح. هذا يعطينا ويلقي علينا المعنى المهم الذي نتحدث فيه الآن، من أن هذه القيم والمبادئ العلمانية ومسألة عدم تفريق الدولة بين الأديان المختلفة فيها إنما هو مجرد وهم وبضاعة تسوق لنا نحن، ليس لها ظل من الحقيقة. هذا إذا بحثنا في جذور هذا الموقف، يعني بعض أساتذتنا الذين درسنا على أيديهم كان يتكلم عن يحكي دائما هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب المباشرة هذه يمكن أن نشبهها بالقشة التي قصمت ظهر البعير، بينما الأسباب غير المباشرة هي هذا التراكم التاريخي الطويل. نحن إذا وقفنا عند التراكم التاريخي الطويل سنجد أنفسنا أمام فصول كثيرة متعددة من العلاقة بين فرنسا وبين المسلمين. أبدأ من إجابة السؤال الذي ذكرته يا شيخ عبد الله. الإسلام دخل إلى فرنسا بعد فتح الأندلس، ونستطيع القول بأنه فرنسا كانت الأرض التي انتهى إليها الفتح الإسلامي. يعني الفتح الإسلامي توقف في معركة بلاط الشهداء أو معركة بواتيه، وهذه المدينة إلى الجنوب من باريس عاصمة فرنسا بحوالي 70 كيلومتر. فهذا التوقف، هذه الهزيمة التي تلقاها المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، هي المعركة التي يرى الأوروبيون عامة ويرى الفرنسيون خاصة أنها المعركة التي أنقذتهم من التمدد الإسلامي ومن الفتح الإسلامي. فلذلك هم يجعلون من شارل مارتل الذي كان يعني ملك الفرنجة في ذلك الوقت، يجعلونه البطل الأوروبي الكبير والبطل المسيحي الكبير الذي أنقذ أوروبا من الإسلام. ويعني هذا رغم أنه لا يعرف كثير من المسلمين أن الإسلام عاش في جنوب فرنسا بعد هذه الموقعة بحوالي 74 سنة تقريبا، يعني 3 قرون تقريبا عاشها الإسلام في جنوب فرنسا. هذا مما لا يعرفه كثير من الناس. لكن الذي يهمنا الآن هو هذا العداء الذي تولد في فرنسا تجاه الإسلام منذ ذلك الوقت، وكيف كانت فرنسا منذ هذه اللحظة وحتى الآن رأس حربة في حركة معاداة الإسلام والمسلمين، وهو ما يكشفه تاريخها الطويل في هذه الأنحاء. نحن إذا أردنا أن نبدأ بكيف دخل الإسلام فرنسا، فسنجد أنفسنا أمام 3 مراحل كبرى، وأختصر لكي لا يعني يمل منا المشاهدون. المرحلة الأولى هي مرحلة تمدد الفتوحات الأندلسية. المسلمون بعدما فتحوا الأندلس تمددوا إلى فرنسا، بالذات في مقاطعة سبتمانيا التي هي جنوب فرنسا، وتعتبر الآن أيضا جزءا من الشمال الإيطالي، الريفيرا الفرنسية والريفيرا الإيطالية. فهذه المرحلة فيها 4 أبطال مشهورين، ويمكن للمشاهد أن يراجع هذه الأخبار، وهم الحر بن عبد الله الثقفي، وهذا استشهد أمام طولوز، مدينة طولوز المعروفة الآن في فرنسا، وعنبسة ابن السمح بن مالك الخولاني، وهذا كان والي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على الأندلس، والسمح بن مالك الخولاني ثم عبد الرحمن الغافقي، وكلاهما يعني عنبسة بن سحيم وعبد الرحمن الغافقي توقفا قبل باريس. عنبسة كان في مدينة سانس التي كانت جنوب باريس، وعبد الرحمن الغافقي في مدينة بواتيه، ولكن ظل المسلمون في الجنوب الفرنسي. في مرحلة لاحقة بعض المجاهدين البحريين رست بهم سفينة على شاطئ يسمى سانت تروبزي في فرنسا، وهؤلاء أنشأوا دولة ظلت تقريبا 100 عام. من المؤسف أن هذه الدولة نحن ليس لدينا كثير من أخبارها، لأنها دولة لم تستقر، ظلت 100 عام ولم يكن لها مدد قوي من الأندلس ولا من الشمال الإفريقي. فبالتالي كل معلوماتنا عن هذه الدولة هي من المؤرخين الغربيين، وفيها قدر كبير من التشويه والتناقض، ويمكن أن نفرد لها يعني حلقة أخرى في الحديث عنها. ومع ذلك فإن هذه المدة التي قضاها المسلمون في جنوب فرنسا كان لها أثر كبير في الزراعة والاقتصاد والصناعة، وهذا كلام يمكن أن نعود إليه. اسم هذه الدولة لو تعرف في العربية، تعرف في العربية باسم دولة جبل القلال، جبل القلال، وأحيانا وعاصمتهم تسمى في اللفظ العربي فرخشنيط، أو بالفرنسي فراكسنتيوم. فهذه الدولة الموجود عنها نبذات سطرين عند الإصطخري في المسالك والممالك، ونبذة بسيطة عند ابن حوقل، ولكن يعني بعض الذين توسعوا فيها مثل الأمير شكيب أرسلان في كتابه تاريخ غزوات العرب في البحر المتوسط وفرنسا وسويسرا، لأن هذه الدولة يا شيخ عبد الله كان مركزها صحيح في الجنوب الشرقي لفرنسا، لكنها تمددت حتى وصل نفوذها إلى غرب سويسرا وإلى جنوب ألمانيا وإلى شمال إيطاليا أيضا. فهي كانت يعني ذات حضور بارز في قلب القارة الأوروبية، وكانت دولة مهيبة مع قلة عددها، يعني رغم أن عددها كان قليلا إلا أنها كانت دولة مهيبة. وكذلك يعني التنازع الأوروبي الذي كان موجودا في هذه الفترة كان المسلمون يستفيدون منه، وبعض الأمراء كانوا يستعينون بالمسلمين ضد بعض، فهذا مما أطال الوجود الإسلامي في جنوب فرنسا لقرنين وحوالي 3 قرون كما قدمنا، بدون أن يوجد مدد لهذا الوجود الإسلامي لا من الشمال الإفريقي ولا من الأندلس. طيب سيد محمد، يعني التفاصيل كثيرة لا أطيل بها الآن. ربما أنت الآن في هذا الاستطراد الحقيقة تمتعنا بهذه مثل هذه المعلومات، وحديثكم لا يمل، وهذا ربما تعليق على ما ذكرت في خشيتك الملل، ولكن يبقى أن نريد أن نصل إلى الموضوع الرئيسي الآن. الحقيقة لم تجبني في هذا الاستطراد، وإن كنت ذكرت نبذة تاريخية، ولكن الآثار ربما والنتائج التي يعني أدت بهذه توقف الزحف الإسلامي في جنوب فرنسا. نعلم أن كان أثر الفتح الإسلامي على البلاد الأندلس كبير وواضح وجلي، وحيث الحضارة والانفتاح وغير ذلك، وبينما العصور أوروبا تعيش في عصور مظلمة. نعم، بارك الله فيك. هذه من عيوب الاستطراد، أنها تنسينا الإجابة على أصل السؤال. فأصل السؤال كنت يعني ذكرت هذه النبذة التاريخية لكي أفسر بها كيف أن فرنسا رأت نفسها ورآها الأوروبيون الدولة الدرع التي حمت أوروبا من الإسلام وحمت المسيحية. فلذلك إذا أردنا أن ننظر إلى تفسير المواقف الفرنسية عبر التراكم التاريخي، لا يمكن أن ننسى أن فرنسا ترى نفسها الدولة التي حمت أوروبا من التمدد الإسلامي، والدولة التي تجعل نفسها رأس الحربة في التصدي للوجود الإسلامي. طبعا حين توقفت الفتوحات بالنسبة لفرنسا، أنا ذكرت أن الأوروبيين يعتبرون هذا إنقاذا، بينما هناك منهم من رأى أن هذا لم يكن شيئا كبيرا. يعني جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يقول أن المؤرخين الغربيين بالغوا في الحديث عن شارل مارتل وعن بطولته، رغم أن الرجل لم يفعل إلا أنه أوقف التمدد الإسلامي، لا هو طاردهم ولا هو قضى على وجودهم، بل هم ظلوا في جنوب فرنسا قرونا بعد ذلك. وإنما الغربيين كانوا خايفين من، يعني يتعاملون مع الإسلام تعامل المرعوب المفزوع، فلذلك كان أدنى إيقاف لحركتهم هو مما يرونه شيئا عظيما. ثم هو يستطرد فيقول: ولكن دعونا نتخيل ماذا لو كان العرب قد دخلوا باريس فعلا. فهو يقول: كان سيصيب باريس المتبربرة المتخلفة مثل ما أصاب الأندلس إسبانيا الزاهرة تحت راية النبي العربي، ولم تكن باريس لتعيش في عصور القرون الوسطى المظلمة، ولم يكن ليحدث فيها المذابح الدينية الكبيرة مثل المذبحة المشهورة سان بارتيملي. فيعني بعض الفرنسيين كان هو وغيره أيضا، لكن هو أشهر من تكلم بهذا، إنهم ندموا أن يعني ظل النبي العربي لم يرفرف فوق فرنسا. وهو نفسه جوستاف لوبون له كلمة يقول: إن كل بلد خفقت راية النبي العربي عليه تحول بسرعة وازدهرت فيه الصناعة والتجارة والزراعة أيام ازدهار. هذا رأي المنصف، لأنه جوستاف لوبون لم يكن متدينا بالمسيحية، وإنما هو يعني رجل باحث، وحتى لم يكن صاحب دين، هو يعني له إنتاج كثير في كل الحضارات. لكن الحقيقة الروح الصليبية التي تهيمن على أوروبا ما تزال ترى في أن فرنسا أنقذت أوروبا من الإسلام، وأن فرنسا يعني صاحبة الفضل في هذا. والفرنسيون أنفسهم ظلوا كذلك رأس حربة طوال العلاقات مع العالم، طوال التاريخ رأس حربة في الهجوم على العالم الإسلامي. طيب هذا طيب نريد ما سنراه على المستويين، المستوى الحربي والمستوى العلمي. طيب لو تحدثنا عن الاستشراق كحركة، وربما الاستشراق يعني كاتجاه فكري يعنى بدراسة حضارة الأمم الشرقية بصفة عامة، وحضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة، وربما أيضا له عدة مدارس بحسب الدول التي ينتمي إليها، استشراق الألماني أو الإيطالي أو الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي. ونريد في هذه الحلقة تسليط الضوء على الاستشراق الفرنسي. متى يمكن أن نحدد بداية هذا الاستشراق، الاستشراق الفرنسي؟ نعم، الاستشراق الفرنسي على هذه الشاكلة. نحن حينما نبدأ في تحديد الظاهرة نبدأ من التاريخ، فحركة الاستشراق الأوروبية أو الغربية بشكل عام نستطيع القول أنها حركة استشراق فرنسية ثم جرى توسيعها. يعني أول مستشرق ينسب إليه هذا الاستشراق هو البابا سلفستر الثاني، وهو البابا الفرنسي الذي تولى الكرسي البابوية في روما. يعني هو بابا فرنسي، وهذا الرجل يعتبر أول مستشرق. لماذا؟ لأنه طلب علوم العربي في الأندلس وفي المغرب. يعني هو رحل في رحلة علمية ودرس في جامع قرطبة ودرس في جامع إشبيلية ودرس في فاس، ثم عاد مرة أخرى إلى يعني إلى فرنسا، ثم نصب بابا في روما، وكان أول رجل يوصي بتعليم وتدريس العلوم العربية. فحركة الاستشراق هي نفسها حركة منطلقة من فرنسا. هذا البابا هو البابا الأول الذي بدأ بمحاولة تعليم ودراسة الحالة الإسلامية، فأنشأ مدرستين، مدرسة في روما التي هي المقر البابوية، والمدرسة الأخرى في مدينته الفرنسية، في مدينة ريمس الفرنسية. فإذا تطورنا وحاولنا أن نتابع حركة الاستشراق فيما بعد ونرصد متى أنشئت أول المعاهد أو المدارس لتدريس اللغة العربية واللغات الشرقية، فسنجد أيضا بابا فرنسي أنشأ، وهو البابا هونيروس الرابع، هذا أيضا أنشأ مدرسة في مدينته ريمس لتدريس اللغات الشرقية ومنها اللغة العربية. كل هذا بدأت به فرنسا قبل ما يسمى البداية الرسمية للاستشراق. يعني إذا فتحت الآن أي كتاب في الاستشراق أو أي كتاب في تاريخ الاستشراق، فستجد أن بدايته كان من مجمع فيينا الكنسي. مجمع فيينا الكنسي هذا كان سنة 1213 و1214 1313 و1314. هذا المجمع سبقه ب25 سنة حركة البابا هونيروس الرابع كما ذكرنا عليها في إنشاء مدرسة لتدريس اللغات الشرقية. فالأصل كان فرنسيا. طيب، حتى لو نظرنا في مجمع فيينا الكنسي هذا، فسنجد أن البابا الذي قاده ورأسه هو أيضا بابا فرنسي، وهو البابا كليمونت الخامس، ويترجم يقال إكليمانس، ويعني بحسب الفوارق بين اللهجة الفرنسية واللهجة العربية. فأيضا ستجد بداية الاستشراق الرسمي تحت يد بابا فرنسي. ولكن إذا سألنا أنفسنا لماذا برز الفرنسيون تحديدا في مسألة الاستشراق، فهنا لابد أن نتذكر عصر الحروب الصليبية. محمد أسد وهو المستشرق النمساوي الذي أسلم وكان اسمه ليبول فايس، هذا محمد أسد في كتابه الطريق إلى مكة يقول بأنها الروح التي تهيمن على أوروبا هي روح العصور الصليبية، وبأن الحروب الصليبية هي الحدث التاريخي الذي أعطى لأوروبا هويتها. يعني ما قبل الحروب الصليبية لم يكن الأوروبيون يشعرون بهوية موحدة لهم كأوروبا كغرب. الذي أعطاهم هذه الهوية كان عصر الحروب الصليبية. فإذا نظرنا في الحروب الصليبية سنجد أنها انطلقت من فرنسا. البابا أوربان الثاني انطلق بالحروب الصليبية من فرنسا، والحملات الصليبية وهم 8 حملات كبرى، أغلب الذين شاركوا فيها كانوا فرنسيين، أغلب الأمراء كانوا الفرنسيين، أغلب الجنود كانوا فرنسيين. نعم، كانت هناك مشاركة للإنجليز وكانت هناك مشاركة للألمان، ولكن القوة الضاربة في الحروب الصليبية كانت فرنسا. حتى إن المسلمين يسمونها حروب الفرنجة. المسلمين كان لديهم تفريق بالمناسبة بين أقوام الغرب، فكانوا يقولون الإنكلتير أو الإنكتير، و وكانوا يقولون الجرمان وكانوا يقولون اللمان، يقصدون الألمان يعني، والإنجليز الإنكتير. ولكن الذي غلب على مسمى هذه الحروب هو الفرنجة، وهذا يعطينا صورة كيف كانت القوة الفرنسية الضاربة في الحروب الصليبية. ولما حتى المؤسسات الدينية، يعني حتى الحركات الدينية الصليبية العسكرية التي كانت خارج يعني خارج الحسابات السياسية للإمارات الصليبية، كان يغلب عليها الفرنسيين، وهي فرسان المعبد وفرسان الهيكل الإسبتارية والداوية. فلذلك الحضور الفرنسي هنا حضور كان شديد القوة في الحروب الصليبية. فبعد انتهاء الحروب الصليبية بدأ الاستشراق، يعني مجمع فيينا الكنسي هذا حين نقارن تاريخه سنجد أنه كان يتلو بسنوات قليلة الانتصار النهائي للمماليك على الصليبيين وطردهم من الساحل الشامي ثم من جزيرة قبرص وكذلك بعض جزيرة رودس أيضا. فهنا مسألة انطلاق الاستشراق كان مرتبطا بالإخفاق في الحروب الصليبية، أن هؤلاء يعني كما يقول مؤرخ الاستشراق أن الغرب رأى أن الإسلام هو خطر داهم يتهدد وجوده، فلذلك الاستشراق في ذلك الوقت قام بأمرين في وقت واحد: الدور الإعلامي والدور العلمي. الدور الإعلامي المتعلق بتشويه الإسلام والمسلمين بغية تجييش الناس عليهم، والدور العلمي هو محاولة دراسة حالة الإسلام والمسلمين وهذه الحضارة ولماذا يستطيعون أن يتفوقوا وأن ينتصروا. طيب الآن ربما سيد محمد أنت الآن بيّنت أن بداية الاستشراق الفرنسي انطلق من روح صليبية عن طريق القساوسة والكنيسة في مجمع فيينا، لكن السؤال متى بدأ اقتران الاستشراق بالروح الاستعمارية وكأداة للهيمنة؟ نعم، جزاكم الله خيرا. هذا حصل في مرحلة تالية، المرحلة التالية وهي المرحلة التي بدأ فيها التفوق الأوروبي من جديد. نحن ذكرنا ويجب ألا ننسى أبدا أن الاستشراق في هذه المرحلة كان يقوم بدورين: الدور الإعلامي التشويهي والدور العلمي البحثي الدراسي. طيب الدور التشويهي هذا مفهوم للتجييش، لكن الدور الإعلامي كان يحاول دراسة حالة المسلمين لكي يستطيع أن يتغلب عليهم، لأنهم أخفقوا عبر السنين الماضية في القضاء على الحالة الإسلامية وفي استعادة الأرض المقدسة بالنسبة لهم. الاستعمار بدأ، يعني بدأ تاريخ الاستعمار في القرن السادس عشر، القرن السادس عشر الميلادي، يعني 1500 وانت طالع. بداية هذا القرن، القرن الاستعماري، كانت أوروبا، لا يعني لو تصورنا أن أوروبا، أو لو وقفنا موقف أوروبا، فسنجد أن أوروبا لديها طريقتان. الطريق الأول هو ما تولته إسبانيا والبرتغال في الالتفاف حول العالم الإسلامي وحول قارة إفريقيا واحتلال غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا والوصول إلى السواحل الشرقية لآسيا، الجنوبية لآسيا، وهي سواحل الهند. هذه حركة استعمارية قامت من إسبانيا والبرتغال وتولتها. هذه الحركة كان يقابلها على الجهة الأخرى قوة الدولة العثمانية وتوسعها ونفوذها في الشرق الأوروبي. فالبابا، لو وضعنا أنفسنا أمام البابا عند البابا في روما، فسنجد أن البابا يتمدد من جهة الغرب وينحسر من جهة الشرق. الجيوش العثمانية تقترب منه من جهة الشرق، بينما الجيوش الإسبانية والبرتغالية تنطلق من جهة الغرب. هذه الأجواء هي التي ولدت دراسة، يعني ازدهر معها دراسة الاستشراق. ولا يجب ألا ننسى أيضا أن الاستشراق كانت مراكزه الأولى في الأديرة، يعني حركة الترجمة، ترجمة العلوم العربية، كان يقوم بها رهبان في أديرة ولم تكن بدايتها في الجامعات والمدارس. فلما ضعفت الدولة العثمانية وبدأ عصر تفوق الغرب، هنا بدأ عصر الاستعمار الذي يغزو قلب العالم الإسلامي. في ذلك الوقت كان هؤلاء المستشرقون يذهبون إلى العالم الإسلامي إما على سبيل التعلم وإما على سبيل التجارة وإما على سبيل السياسة. فبعض المدارس الاستشراقية التي نشأت في القرن 18 وفي القرن 19، سواء نشأت في فرنسا أو نشأت في القسطنطينية إسطنبول أو نشأت في حتى أحيانا في مصر، كان الهدف منها هو دعم الحركة التجارية والسياسية الفرنسية. يعني من أقاموا مع المعهد الوطني للغات الشرقية مثلا في باريس كان يكتب في أغراض تأسيسه التي قدمها للملك الفرنسي أنه لكي يستطيع أن يخدم ويعلم التجار والسياسيين الفرنسيين الموجودين في هذه البلاد الشرقية. ولذلك لولا أن هناك دعما سياسيا وماليا، يعني دعم من السلطة للاستشراق، لم يكن الاستشراق لينضج وينهض هذه النهضة. أنا قبل أيام كنت أقرأ في كتاب فهم الإسلام السياسي، وهذا كتبه مستشرق فرنسي معاصر مشهور اسمه فرانسوا بورغا. هذا المستشرق كان يتحدث أنه حين كان في القاهرة يقول: فاستغرب الملحق الثقافي الفرنسي من أنني يعني أقوم بهذه الرحلة على نفقتي الشخصية. يقول إننا نجد القليل جدا من الباحثين الذين لديهم الشغف بالشرق لكي يقوموا يعني برحلة علمية على نفقتهم الشخصية. أنا أستدل من هذا الاقتباس على أن لولا وجود الدفع المالي والحماية السياسية والأغراض السياسية التي تستخدمها الدول ما كان لحركة الاستشراق أن تنهض. فلذلك الاستشراق دائما كان ذراعا للاستعمار. نعم، وربما أيضا نابليون قبل أن يأتي إلى مصر. هذا المقصد، لأن كنت أسألك عن نابليون في حملته على مصر، أيضا جلب معه مجموعة من العلماء الذين هم قد درسوا قبل ذلك طبيعة الشعب المصري وعاداته وتقاليده، وبالتالي وأيضا دين الإسلام. ونابليون استغل ذلك وخاطب الشعب المصري بلغة الدين. صحيح، صحيح جدا. نابليون حينما جاء إلى مصر إنما بنى حملته على تقارير قام بها مستشرقون سبقوه، وكانت لهم يعني مستشرقون أسماءهم منشورة، يعني ليسوا سرا، يعني هذه الأمور لا نقولها الآن باعتبارنا بحثنا في أرشيفات سرية أو مغلقة، أبدا، هذه الأمور الآن صارت مكتوبة. فيعني هناك مستشرقون جاءوا إلى مصر، منهم ديتوت ومنهم ورجل آخر سبحان الله نسيت اسمه، لكن كانوا فحصوا سواحل دمياط ورشيد التي يعني يمكن أن يخشى منها في مسألة صمودها أمام القوى الفرنسية، وبحثوا عادات وتقاليد الشعب المصري، وهم الذين قدموا التوصية لنابليون أنه إذا دخل فلا بد أن يعلن إسلامه ويستعلن بأنه صديق للسلطان العثماني. ونابليون حين جاء على يعني على ظهر سفينته إنما كان يقضي وقته في قراءة كتاب عن مصر، وهناك كتاب نشره ترجم ونشر عندنا في مصر اسمه مصر ولع فرنسي. هذا كان يتحدث عن التقارير والمحاولات الفرنسية المستمرة لغزو مصر، وكيف أن هذه المحاولات الفرنسية حتى في عصر الملكية، يعني قبل أن تحدث الثورة الفرنسية، كيف أن هذه المحاولات كانت لها الروافع أو كان لها الدعم العلمي الاستشراقي الذي يقدم لها التقارير ويمهد لها بالتقارير. ونحن إذا نظرنا إلى حملة نابليون نفسه فهي لم تكن مجرد حملة عسكرية، وإنما اصطحب معه علماء واصطحب معه رسامين واصطحب معه مطبعة، وهذه الحملة أنتجت موسوعة معروفة اسمها موسوعة وصف مصر. وهذه الموسوعة الحقيقة موسوعة في غاية القوة وفي غاية الدقة، يعني هم درسوا كل شيء في مصر حتى الحشرات والنباتات والأجواء والأحجار والهندسة البنائية وطرق الري والزراعة، فضلا عن الملامح والأشكال. فيعني المسألة الاستشراق كانت دراسة قوية للبلدان بغية أن تكون خادمة للاستعمار. طيب أستاذ محمد، لو أخذنا بعض التفاصيل في جوانب التي اهتم بها الاستشراق. يعني دعنا نبدأ الآن مثلا باللغة، ربما الاستشراق الفرنسي بالذات ربما كان حريص على إدخال تبني اللغة العامية واستعمالها في مصر وغيرها من الدول العربية، وكذلك أيضا يحرص على تعليم لغته وترسيخها في في في في عن طريق السلطة السياسية في البلاد المستعمرة. يعني لماذا، كيف تنظر لمثل هذا السلوك من الاستشراق الفرنسي وفرنسا الاستعمارية التي تتبع هذا الأسلوب؟ طبعا أنا أستشعر أن الموضوع كبير ونتدفق فيه بالمعلومات. إن أنا أريد لا أريد أن أفوت هنا إنه الاستشراق في عصر الهيمنة الاستعمارية، في عصر بدايات الاستعمار، كان رأسه أيضا الفرنسيين. يعني في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 كان عميد الاستشراق الأوروبي كله هو المستشرق الفرنسي المشهور سيلفستر دوساسي. سيلفستر دوساسي هذا رجل يعني نهل من معينه، هو كان مدير المعهد الوطني للغات الشرقية، كان مديره، وهو الرجل الذي أخرج عمالقة الاستشراق، الأسماء المشهورة في عالم الاستشراق تقريبا كثير منها أو أغلبها خرج من تحت يد هذا الرجل. وهذا الرجل قابله رفاعة الطهطاوي في رحلته التي سماها تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ونقل عنه كيف يعني نقل عنه غزارة علمه طبعا باللغة العربية وغيره. ورفاعة الطهطاوي علمه غزير، فكيف إذا أثنى على رجل مستشرق، يعني يقول أنه كان يحسن الكتابة لكنه كان أعجميا لا يحسن الكلام. لكن سيلفستر دوساسي كان من موقعه هذا نستطيع أن نقول أنه الرجل الذي جعل الاستشراق الفرنسي يجدد أستاذيته وهيمنته على أوجه الاستشراق، وأن بقية الأوروبيين الذين درسوا من عنده تخرجوا من تحت يديه، وله مواقف الآن لا نطيل بذكرها. وتقول بعض المصادر أنه هو الرجل الذي تلا بيان القوات الفرنسية حين احتلت الجزائر سنة 1830. هذا الاستشراق كان يهتم بجانب بدراسة اللغة العربية بداية، لأن اللغة العربية هي مفتاح دراسة بقية العلوم الإسلامية. في المقابل الاستعمار كان إذا أراد أن يعني الاستعمار حين يريد أن يرسخ ثقافته ويريد أن يرسخ أفكاره ويريد أن يرسخ مكانته في البلاد التي احتلها، فإنما هو ينصب رجاله. من الذي يستطيع يعني مثلا فكرة كما تفضلت يا شيخ عبد الله، فكرة زي الدعوة إلى اللغة العامية، الدعوة إلى اللهجة العامية. أوروبا هنا أرادت أن تكرر ما حدث عندها. يعني أوروبا كانت قديما أيام الدولة الرومانية كانت دولة موحدة وكانت لغتها اللغة اللاتينية. انقسام أوروبا من خلال الحروب العديدة التي تمت إنما رسخ وزاد وصار لا يمكن تفاوته أو تجنبه من خلال انقسام اللغة اللاتينية باللهجات المحلية. يعني إلى اللغة اللاتينية انقسمت إلى إنجليزية وفرنسية وإسبانية وألمانية وإيطالية، وكل يعني هذا الاختلاف في اللغة الذي صار به الأوروبيون لا يفهمون بعضهم البعض هو مما زاد ورسخ و يعني عمق الخلافات الأوروبية التي أدت فيما بعد للحروب. فأوروبا حين أرادت أن تكرر هذه الفكرة في بلادنا كان لابد أن يلتفتوا إلى مسألة نشر اللغة العامية. يعني الآن لو تصورنا أنه لا نستطيع نحن أن نتواصل باللغة العربية الفصحى، أنا كمصري لا أستطيع أن أفهم، لن أستطيع أن أفهم المغاربة مثلا إلا بجهد جهيد، ولن أستطيع أن أفهم العراقيين إلا بجهد جهيد، والعراقيون لن نستطيع أن نفهم المغاربة إلا بجهد جهيد. هذا إن فهموا. ويعني نحن الآن في عصرنا هذا ومع ما يربطنا من لغة القرآن ومن تراثنا العربي، ربما إذا تقابل اثنان من عوام الناس لا يستطيعون التفاهم مع ما يربطنا. فما بالك لو لم توجد اللغة العربية، أو لو نسينا نحن اللغة العربية، كانت ستتحول لهجاتنا هذه إلى لغات قائمة بذاتها، لغات لا نفهم نحن غيرها ولا يفهم إخواننا العرب والمسلمون غيرها أيضا. فلذلك كانت محاولات نشر الدعوة إلى العامية هي من أهم المحاولات التي تضعف العالم الإسلامي. من الذي يستطيع أن يقوم بهذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الفكري؟ هم المستشرقون، المستشرقون الذين سيتحدثون عن عيوب اللغة العربية وعن صعوبة اللغة العربية وعن أن اللغة العربية لا تستوعب العلوم الحديثة ونحو هذا. وقد تأثر بهم من يعني من كانوا من العربي من تلاميذهم، حتى كانوا هم أيضا رؤوسا في الدعوة إلى اللغة العامية. نعم، ربما شيخنا أو أستاذ محمد، حتى الحقيقة نخشى أن يداهمنا الوقت ولم نستكمل محاور هذه الحلقة، هذا في جانب اللغة أو ترسيخ اللهجات العامية، وهي إحدى ربما مساوي الاستشراق. يعني دعني أسألك حول موقف الاستشراق من الإسلام. يعني هناك نظرة عنصرية للمفكرين، أو غالبة الحقيقة في المفكرين الغربيين والمستشرقين بالذات، في النظرة إلى أفريقيا وآسيا والدول الشرقية عموما وخصوصا الإسلام. يعني كيف تنظر لمثل هذه العنصرية ومثل هذا الموقف من هؤلاء؟ وما يعني ما الدليل على أن هؤلاء لهم موقف مسبق على أنهم يعني حاقدون على الإسلام ويقفون موقف أيديولوجي منه، وليست لهم في هذا الموقف ليس نتيجة لبحوث علمية محايدة؟ نعم، هناك جدلية معروفة دائما ما تبحث عن العلاقة بين المعرفة والسلطة، وهل العلم هو يعني يكون علما مجردا، أم إن العلم يكون منتجا من منتجات السلطة، منتجا من منتجات الهيمنة السلطوية. يعني هذه مسألة مشهورة، يعني ربما نختصرها أو أحد تجلياتها في قولهم المنتصر هو الذي يكتب التاريخ. يعني التاريخ من حيث هو أحداث لا تتغير، أحداث وقعت لا تتغير، لكن المنتصر هو الذي يفرض هيمنته، وبالتالي ينافقه الذين يكتبون التاريخ كرها، أو أن انتصاره يلهم ويعجب من يكتبون التاريخ، فهم يكتبونه وفي أنفسهم المجاملة له، يعني وفي أنفسهم المجاملة له والإعجاب به، فيخرج تاريخهم وفقا لما يحب ويرغب. هذه العلاقة بين المعرفة والسلطة مضطردة، يعني هي مسألة إنه العلم والأفكار المنتشرة إنما هي حصيلة ميزان القوى المهيمن على مجتمع ما في وقت ما، مسألة مشهورة ومضطردة، ولم ينجو منها إلا المسلمون والعلم الإسلامي، لأنه المصادر العلم في الإسلام مصادر متجاوزة للسلطة، ولأن المؤسسة العلمية الإسلامية لم تكن مؤسسة هرمية كهنوتية، وإنما كانت تيارا عاما. فبالتالي لم يكن العلم في الحضارة الإسلامية صورة من صور تسلط السلطة، بينما في سائر الحضارات وفي الحضارة الغربية، وهذا هو موضوعنا الآن وبشكل أخص في الاستشراق، وهذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، الاستشراق نخطئ تماما أو لا نفهمه حين لا نرى أن الاستشراق كان أداة من أدوات الهيمنة والسيطرة. أداة من أدوات الهيمنة بمعنى أن المطلوب منه أن يبحث فيما يخدم الغرض السياسي. فرنسا الآن تريد أن تحتل مصر، كيف يمكن للحركة العلمية أن تحقق هذا الغرض وأن تقوم بدورها فيه؟ فالخطوة الأولى أن تدرس هذا المجتمع المصري وأن ترى وتبحث لتقدم التوصيات حول أفضل السبل لغزو هذا المجتمع بأقل التكاليف ولتحقيق أفضل النتائج. ثم الدور الإعلامي الذي كان يقوم به الاستشراق فيما سبق أن يبرر لنفسه ويبرر للعالم لماذا كان ينبغي ويجب على فرنسا أن تحتل المجتمع المصري. طبعا على سبيل المثال فالاستشراق قام بدور دراستنا لتقديم التوصيات من جهة، وقام بدور من يقدم التبريرات والتأصيلات العلمية لغزونا واحتلالنا من جهة. فلا بد أن نظهر في الرؤية الاستشراقية كمتخلفين غير متحضرين يحتاجون للقوة الحضارية لكي تغزوهم وتهذبهم وتحضرهم وتنقل إليهم العلوم والمعارف. لا بد أن يفهم الفرنسيون ويفهم بقية العالم الأوروبي أن غزونا واحتلالنا هو حق يجب أن تقوم به فرنسا. وأنا أتذكر أيضا يعني في كتاب فرانسوا بورغا الذي ذكرته قبل قليل، هو كان يقول أنا لم أعرف ما الذي فعلناه في الجزائر إلا حينما زرت الجزائر وعشت بها فترة، سمعت تاريخا آخر. لم يقول إنه نحن الفرنسيين كنا ننظر، ويتكلم عن عائلته، كنا ننظر إلى الجزائريين كأنهم عرب ناكرون للجميل، صنعنا لهم المدارس والشوارع ولكنهم كانوا يقاتلوننا. يقول لم أفهم مدى الوحشية التي تعاملنا بها مع العرب ولا مدى ما تركته يعني قواتنا من آثار سيئة في نفسيات الجزائريين إلا حينما عشت هناك. فانظر هذا رجل يعيش الآن يعني في عصر التواصل الاجتماعي وفي عصر الصحف وفي عصر القنوات الفضائية، ومع ذلك لم تقدم له المدارس أو لم تقدم له المنافذ الفكرية الفرنسية حقيقة التاريخ كما حصل، وإنما قدمت له الرواية التي يريدها المستعمر والمحتل. فكان هذا هو دور الاستشراق، هو دور دراستنا وفحصنا لتسهيل احتلالنا من ناحية، ودور تقديم الصورة التي تجعل احتلالنا كأنه واجب عليهم وكأنه نعمة منهم وفضل يجب أن نتلقاه بالسرور والترحيب. نعم، وربما أيضا هذا يفسر أيضا سلوك بعض المجتمعات أو المجتمعات الغربية عموما خاصة الفرنسية في عداوتها للمسلمين وللإسلام. يعني هناك جهل كبير بحقيقة الإسلام في المجتمع الفرنسي. صحيح، هذا جهل منتشر في عموم المجتمعات غير المسلمة وفي المجتمعات الأوروبية. ولكن يجب أن نقول هنا ونشير إلى أنه الاستشراق يعني كنا نقول أنه قام بدورين، الدور العلمي والدور الإعلامي، لكن مع التوسع في الجامعات وتقدم الحالة العلمية وظهور وسائل الإعلام صار الاستشراق أقرب إلى أن يتخصص في الجانب العلمي منه في الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي صارت تتولاه الصحف والتلفازات والإذاعات، وهذه صارت لا تهتم في تقديم المعلومة بالحقائق، هذه صارت يعني تجيش تجييشا إعلاميا بما تشاء من أكاذيب. لكن الاستشراق كحركة علمية لم يعد الذي يكذب ويصطنع الكذب يمكن أن يمرر له، يعني حصل هناك تخصص. نعم. بدل ما كان الاستشراق بيقوم بالدورين في نفس اللحظة، صاروا الآن يعطون للإعلاميين الكذابين الجهلة مهمة تشويه الإسلام على المستوى الشعبي، وصار الاستشراق هو الذي يعني يحتل الجامعات ويحتل المراكز البحثية، وهو الذي يكتب التوصيات حول أفضل الوسائل للاحتلال والهيمنة والسيطرة، وصاروا يستعينون بنا. لذلك هناك يعني ربما البعض يقسم الاستشراق إلى الاستشراق في الفترة الاستعمارية ثم الاستشراق ما بعد الاستعمار الذي تخصص فقط باللغة والثقافة، ثم الاستشراق الجديد. يعني مثل هذا التقسيم اللي يصح أن ينطبق على الاستشراق الفرنسي، و يعني كيف تقيم هذا؟ يعني هناك نوع من الخلاف في مسألة ضبط المصطلحات من الاستشراق في زمن الاستعمار والاستشراق الجديد، وما هي حدود الاستشراق الجديد. هو حتى كان هناك مؤتمر سنوي يسمى مؤتمر المستشرقين، لكن هذا المؤتمر في أواخر السبعينات يعني هم تخلوا عن لفظ المستشرقين وقالوا إن الكلمة صارت كلمة ملوثة وسمعتها سيئة، وصاروا يسمون مؤتمرهم مؤتمر دراسات العلوم الإنسانية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا هكذا. وتحدث عبد الرحمن بدوي في مذكراته عن ظروف هذا المؤتمر، وهو كان يرى إنه هذا المؤتمر يعني إلغاؤه وتحويله لهذه الصيغة كان مؤامرة يهودية، لأنه قادها برنارد لويس، وذلك أن مؤتمرات الاستشراق كما يقول عبد الرحمن بدوي تحولت إلى مؤتمرات يرى فيها الباحثون عظمة الحضارة الإسلامية. يعني النمو العلمي في حالة الاستشراق صار يتحدث عن عظمة الحضارة الإسلامية ويستكشف أشياء كثيرة، مما جعل يعني المؤتمر يذهب إلى عكس مقصوده، ولذلك ألغوه وبدأوا بتقسيمه إلى مؤتمرات جزئية وفرعية أخرى. لكن هنا المسألة متعلقة بأنه الاستشراق كأداة للهيمنة ما يزال قائما وموجودا ويزداد تخصصا وقوة، لأنه هم الآن يدرسوننا بأموالنا وبمواردنا الشخصية. يعني أنا أتذكر كان هناك لقاء في الجزيرة ربما من 4 سنوات مع رجل في المخابرات الألمانية، وأنا نسيت اسمه الآن، ولكن هو رجل في المخابرات الألمانية كان مهتما بالحركات الإسلامية. فكان الرجل قال كلمة مهمة يجب أن نتذكرها في هذا الإطار. هو يقول نحن كألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تدمير مؤسساتنا لم تكن لدينا القدرة على يعني لم يكن لدينا معلومات على دراسة العالم العربي، فعلاقاتنا في العالم العربي ما تزال علاقات ضعيفة، ومعرفتنا بالعالم العربي معرفة قليلة. فماذا فعلوا؟ صاروا يزيدون في المنح والبعثات العلمية التي يعطونها للطلاب الألمان لدراسة الطلاب الألمان في الجامعات لدراسة المجتمعات العربية. وأي طالب عربي جاء لي الجامعات الألمانية تكون رسائله في الماجستير والدكتوراه وأبحاثه متعلقة بموضوع في العالم العربي. فلذلك استطاعوا من خلال هذا المجهود العلمي أن يوسعوا ويسرعوا من دائرة فهمهم للعالم العربي. هذا كلام يعني يقوله دولة بدأت نهضتها في 50s، فما بالك بالدول التي وألمانيا يعني التي ليس لها نفوذ عظيم في العالم العربي، فما بالك بدول مثل أمريكا. نحن لدينا الجامعة الأمريكية التي كانت في مصر والجامعة الأمريكية التي كانت في بيروت، ولدينا جامعات فرنسية موجودة في مصر وفي الشام وفي الشمال الإفريقي، ولدينا في جامعاتنا العربية برامج تدرس باللغة الأجنبية فقط. يعني نحن ندفع بأموالنا وبكوادرنا ومواردنا لإخراج وتخريج المستشرقين. يعني هناك في دول الخليج كليات تدرس العلوم الإنسانية وأحيانا تدرس أشياء حساسة مثل مستقبل الطاقة والنفط وغيره، هذه البرامج تدرس باللغة الإنجليزية والفرنسية لا تدرس باللغة العربية. يعني من لا يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية لا يدخلها أصلا، فأغلب الدارسين فيها هم من جاءوا من الغرب. فصار الاستشراق نمده نحن بمواردنا. ونحن إذا نظرنا في تاريخ الاستشراق، يعني مثلا أنا ذكرت أنهم بدأوا بإقامة المدارس التي تختص باللغات الشرقية من القرن 13، يعني الآن حوالي 7 قرون بدأوا في هذه الخطوة. نحن حتى الآن ليس لدينا معهد متخصص مثلا في الدراسات، معهد أنشأناه نحن نحاول أن ندرس به الألمان أو الإيطاليين أو الفرنسيين أو الأمريكان، ليس لدينا علم الاستغراب. ولكن بقي قليل يا أستاذ محمد إلهامي، يعني أيضا ربما أنا انتهيت، يعني ربما البعثات أيضا الطلابية التي تدرس في الغرب أيضا جاءت بعقول غربية وإن كان أسماء إسلامية، ونشرت أيضا سموم حاقدة على الإسلام والمسلمين مثل ما فعل بعض طه حسين وبعض الأسماء التي روجت لأفكار شاذة في المجتمعات الإسلامية. نعم صحيح. هو يعني وهناك من الناس من اعترفوا، يعني طه حسين في كتابه الأيام الذي يروي فيه مذكراته، يعني مذكرات طه حسين، هو يقول بوضوح، هو طبعا رجل أزهري، لكن يقول إنه أول ما ذهب إلى الجامعة وسمع محاضرات المستشرقين فبيقول فانقطع ما بينه وبين الأزهر. نعم. لا على المستوى يعني ليس على المستوى الفكري والتعليمي فقط بل على المستوى العبادي، لأنه اليوم نعم الثاني ده مرضيش ينزل يصلي الفجر. نعم أستاذ محمد، الحقيقة انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ولكن هذا يبقى طرف خيط لموضوع آخر، ربما الغزو الفكري للعالم الإسلامي عن طريق ما بثه المستشرقون في تلامذتهم العرب الذين أصبحوا رموزا في العالم العربي والإسلامي. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.